يقول إذا غسل يديه التنتين وبعدما جفت الأولى بدأ يشرع بمسح رأسه فما الحكم؟ الجواب إن هذا حتى على مذهب الحنابلة غير قادح في الموالاة، لأنه لم يجف العضو الذي قبله وهو اليدان، وجفاف اليدين جفافهما معا، فإن جفت الأولى بقيت الثانية على حالها، فحينئذ لا يقطع ذلك الموالاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.